الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. المستحقون للزكاة. والثالث: العامل على الزكاة كساع يجبيها. هذا العامل هذا الساع يروح يجمعها يجبيها، كان من الناس البوادي من غنم بإبل بقرة، يلمها يجمعها وليضعها في بيت المال، هذا يعطى من الزكاة. بس مو يعطوه الأهالي، يعطيه الإمام، الإمام كأجرة يعني. هنا وكاتب يكتب والذي يكتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال، إنه فلان أعطاك مثلا بعير، فلان أعطاك اثنين، فلان أعطاك ثلاثة، وهكذا. اسمه كاتب، يعني هذا أيضا من العامل، الكاتب من العاملين. وقاسم وحاشر يجمعهم أو يجمع، والقاسم الذي يقسم، والحاشر اللي يجمع الإبل معه. نعم. يجمعهم شيخنا الضمير عائد إلى ماذا؟ لا، قالوا والقاسم والحاشر. نعم. يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان. إيه، يجمع ذوي السهمان. السهمان السهمان جمع سهم. يجمع مين؟ يجمع ذوي السهم. لا قاض ووال. أما القاضي والوالي لا يعتبر من العاملين عليها، فلا حق لهما في الزكاة. القاضي له حق فيه، له مخصصات. القاضي والوالي له مخصصات غير الزكاة. بل رزقهما في خمس الخمس. بل رزقهما، رزقهما في خمس الخمس من الغنائم المرصد للمصالح، لأنه من الغنائم لما تخمس الغنائم هناك. نعم. خمس الخمس في قسم من خمس الخمس يعطى للمصالح العامة، مصالح المسلمين. فرزق الوالي أو القاضي من هذا الخمس. شو الفرق شيخ بين الرزق والرزق؟ في فرق. الرزق يعني الراتب. نفس العطاء. إيه، الراتب، الرزق يعني الراتب. والرزق هو يعني ما هو الرزق بيعطيه السلطان، يعني اشتهر السار رزقه فيما يعطيه السلطان لأحد للولاة أو للقضاة، يسموه رزق. أما الرزق، رزق العطاء. الرزق ما ينفع ولا محرم. هذا رزق رب العالمين، وما يكسبه الإنسان من عمل رزق يسمى. والرابع: المؤلفة قلوبهم. والرابع ممن يستحق الزكاة من الأصناف: المؤلفة قلوبهم. جمع مؤلف من التأليف. والتأليف هو إيش؟ من التأليف، وهو من أسلم ونيته ضعيفة. تأليف القلب هو جمع القلوب. لأن التأليف معناه الجمع. الآن الكتاب لما يقول ألف كتاب يعني جمعه من عدة أبواب، عدة موضوعات، يسمى تأليفا. ولما كان هؤلاء الذين أسلموا حديثا يعني قلوبهم ضعيفة في الإسلام، يعطون من الزكاة لتجتمع قلوبهم على الإسلام، فيتألفوا ليقوى إيمانهم. فيتألف مثل هذا، يتألف يعني يعطى، السلام ورحمة الله، ليقوى إيمانهم بالإسلام، يعطون من الزكاة. أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية. لا، قال فيعطى هؤلاء لتألف قلوبه. أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية. أكمل. وبعدين ولكن له شرف في قومه. يعني أو المؤلف قلوبهم، أما هؤلاء الذين أسلموا حديثا يعطون لتألف قلوبهم الإسلام ويحبوا الإسلام أكثر. أو كان الرجل قد أسلم وقلبه مطمئن بالإسلام وإسلامه جيد، ولكن لكونه شريفا في قومه، ذا مركز يعني اجتماعي في قومه الكفار يعني، وقد أسلم وحسن إسلامه، يعطى إيش حتى يتوقع بإعطائه إسلامه، ليتوقع بإعطائه إسلام قومه. أو كاف لناشر من ما لنا، أو كاف لنا شر أو أنه يكفينا شر إيش من بجهته من الكفار، يعني في تخوم المسلمين أراضي المسلمين أسلم بعض الكفار، وهناك أيضا في تخوم بلاد المسلم الناس لم يسلموا، فيعطى هؤلاء المسلمون ليكفونا شر من حولهم من الكفار حتى نأمن جانب قومهم الكفار. يعني كافر لنا يعني حتى لو كان كافر ما لا ما تعطى للكافر، لا بشرطهم المؤلف بشرطهم الإسلام، لا بد يكون مسلم. من يليه من كفار أو مانعي زكاة، من كفار أو في أو مسلمون ولكن ما يمنعون الزكاة عصاة يعني يكفون شره. نعم. فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك. لكن إذا كان إعطاؤهم يعني هذا ما يأخذونه ما نعطيهم له ما نعطيهم إياه من الزكاة تكليفه أقل من مؤونة الجيش الذي نجهزه لقتال مانعي الزكاة أو الذين يعتدون علينا على بلادنا من الكفار. إذا كان أقل تكاليف وذلك أقل يعطونا من الزكاة، أما إذا كان لا التكاليف يكلف هذا كثير علينا أو لو أو أنه يكفي تجهيز جيش لا نجهز عليهم جيش ولا نعطي هؤلاء. فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول على غير الصنفين الأولين. الأولين الذي أسلم هو ضعيف قلبه بالإسلام هذا محمول على هذا، وفي آخر وذكرنا أربع أصناف يمكن في المؤلفة. نعم بدأنا عند الثالثة. أيوة. من أسلم ونيته ضعيفة ومن أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن توقع الإسلام إسلام قوي. هذا اثنين و أو كافر لنا شر من يليه من الكفار أو مانع الزكاة. إيه هذول أربعة الأخيران. إيه اللي هو كافر لنا شر من يليه من الكفار أو مانع الزكاة. نعم. يعطيان إذا كان يعطاهما أهون علينا. أهون علينا من تجهيز جيش. قتال. قول الماوردي. قول الماوردي إنه إيش؟ يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم. هذا ليس على غير الصنفين الأولين. يعني هذا يشمل الصنفين الأخيرين فقط. هكذا. لا على إطلاقه. قول الماوردي لا على إطلاقه. نعم. أما هما فلا يشترط فيهما ذلك. الصنفان الأولان فلا يشترط فيهما ذلك. كما أن يكون شر الكفار أو مانع الزكاة. كما هو ظاهر. وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ إيه لو أسلمت. أصحهما نعم. إيه يعني المؤلف قلوبهم يشمل النساء أيضا. إذا امرأة أسلمت. إذا كانت تزوجها واحد مسلم سيألف قلبها. والخامس الرقاب. وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك فيعطون ولو بغير يعني إذن ساداتهم. المكاتب العبد المكاتب كتابة صحيحة يعطى لكن ما لا يعطيه سيده الذي كاتبه أو قبل يعطون ناس غير يعطي، أما السيد يعطي زكاته لعبده الذي كاتبه لا ما يعطي لعبده. أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق. يعطون حتى يعتقوا أنفسهم المبالغ المطلوبة عليهم. النجوم المراد بالنجوم وقت الاقساط اللي تدفع يعني ما هو على المكاتب لابد أن ينظر يعني يمهل نجمين أو أكثر يعني قسطين أو أكثر يعني أقل شيء هكذا يعني. إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم. أما إذا عندهم كانوا كسبة المؤلف هذا الرقاق كانوا كسبة شاطرين يكسبون وعندهم تجارة وعندهم أموال تكفيهم لعتق رقابهم ما يعطون من الزكاة. أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه. إيه كونه ملكه ملكه لأنه كان يعطي نفسه مكاتب المزكي لما يعطيه كأنما يعطي نفسه يضمن حقه يعني. والسادس الغارم وهو ثلاثة. السادس الغارمون أو في الآية أو والغارمون جمع غارم والغارم ثلاثة أصناف. نعم. من تداين لنفسه في مباح طاعة تداين لمصلحته لعلاجه لمعيشة أولاده هذا داين لنفسه هذا يعطى وما عنده ما يفي الدين يعطى. نعم. في مباح طاعة كان أم لا وإن صرفه في معصية يعني هو استدان لشيء مباح لقوت عياله أو لعلاجه حتى لو صرفه بعد ما استدانه في خمر مثلا في معصية لكن هو استدانه لمباح بعدين صرفه في أمر بعدين صرفه أيضا يعطى. وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب وتاب بشرط أن يتوب. نعم. وظن حسن توبته أنه صدقه في توبته أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة أو صرفه في مباح أو ظن صرفه في مباح يعني ما تأكدنا أنه صرفه في معصية احتمال أنه صرفه في مباح فيعطى هذا نعم يعطى من الزكاة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه يعني يحل وقت أداء الدين ولا يقدر على وفائه يعطى بخلاف ما لو تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب فلا يعطى إذا لم يتب لم يعطى لا يعطى وما لو لم يحتج لم يعطى وكذلك إذا كان ما له حاجة للدين يستدين ولكن ليس هكذا يحب أن يستدين ولكن هو ليس بحاجة إلى الدين أو يستدين لأمور يعني قد لا تكون مباحة يعني حتى المباح إذا تابع المهم هو مو محتاج للدين أيضا لا يعطى أو تداين لإصلاح ذات البين هذا أيضا يعطى الذي تداين لحل مشكلة بين اثنين أو أكثر جماعة بينهم خصومة أو قتال أو نحو ذلك فاستدان من الناس ليعطيهم حتى يسكن الفتنة هذا يعطى بشرط أن لا يدفع من نفسه من كيسه إذا عنده أموال ودفعها لإسكان الفتنة خلاص جزاه الله خير له أجره فقط ما يطالب يقول أنا صرفت مثل مبلغ كذا من كيسي أعطوني يعني زكاة حتى أعوض لا الشرط أن يأخذ من غيره ويعطي هنا يعطى أي الحال بين القوم الحال هو شو قال الحال أو تداين الإصلاح ذات البين ذات البين يعني ذات الحال يعني. كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله هذا مثال يعني مش شرط يكون قتيل أي خصومة تكون بين اثنين في دين في مال ممكن فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة يعني إذا ما طالما هو الدانة يعطى ولو كان هو عنده أموال لكن هو ما دفع منها دفع من غيره من غير ماله يعطى تشجيعا له ولغيره لأنه عمل جيد لأنه سكن فتنة بين المسلمين أو تداين لضمان فيعطى أو كفل واحد كفل شخص مال شخص مدين وكفله ضمنه عند شخص وذاك هرب أو مات ولم يؤدي طالبه صاحب طالبه المضمون له يعني صاحب الدين فيعطى من الزكاة فيعطى إن أعسر مع الأصيل أو أعسر إذا كان معسرا ما عنده شيء فيه أو الأصيل والأصيل أيضا معسر لكن إذا كان الأصيل يعني المكفول قادر لا إذا هو ما عنده يرجع للأصيل للمكفول أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان أو أعسر وحده دون الأصيل وكان الرجل متبرعا يعني هو تكفل يعني متبرعا ما هو مقابل شيء بخلاف ما إذا ضمن بالإذن يعني ضمن شخصا بالإذن المتبرع هو الذي يكفل بدون أن يستأذن من الأصيل يعني واحد باع إنسان حاجة قال بعد ما باعه قال أعطيني قال أنا ما عندي قال طيب كيف واحد واقف موجود؟ قال يا أخي أنا أكفل هذا الإنسان، هذا اسمه كافل بدون إذن، متبرع اسم. والكافل غير بالإذن هو أن يقول لإنسان اكفلني عند فلان فيكفل، هذا اسمه ضامن بالإذن. كل نعم. قال والمتبرع يعطى إذا إيش؟ إذا أعسر الأصيل. ليش؟ لأنه ما استأذن الأصيل، فهو يعني لما يوفي هذا المتبرع ما له حق يرجع للأصيل، ما له حق يرجع للأصيل لأنه ضمن بدون إذن الأصيل، فلذلك يعطى. أما من ضمن من كفل بإذن الأصيل قال له اكفلني وأنا أعطيك وأعسر الأصيل، لا هذا يعطى، لا هذا اسمه هذا لا يعطى، لأنه له أن يرجع إلى الأصل لأنه ضمن بإذنه. والسابع سبيل الله تعالى، وفي سبيل الله، وهو غاز، وهو غاز يعني رجل يعني جهز حاله للقتال، متطوع أو حتى إذا كان نعم متطوع للقتال، ذكر طبعا ليس امرأة، نعم ذكر متطوع بالجهاد، فيعطى ولو غنيا ولو عنده أموال، ولو عنده أموال في بلده يعطى إعانة له على إيش؟ على الغزو، الغزو في سبيل الله وتشجيعا له أيضا يعطى، يعطى سواء كان بصفة إذا كان متطوعا ما له سهم يعني، أما إذا كان له سهم في الديوان ديوان الجند ما يعطى. والثامن ابن السبيل، وهو منشئ سفر، ابن السبيل يعني هو واحد من اثنين، إما أن ينشئ سفرا يريد أن يسافر من الكويت مثلا إلى بلد ثاني لزيارة قريب لعلاج لشيء ما، حتى قالوا لو كان للتفرج أيضا يروح مثلا مثل الشيخ شو اسمه ريان، الشيخ ريان أو مثلي أنا رحت على اسطنبول مشان شوية تفسع يعني غير جو، يعطى هذا، يعطى من الزكاة ما يحتاجه يعني في نفقته، أو يجتاز بنا يعني جاي من بلد ثاني ومر علي أنا قال والله أنا مقطوع ما عندي شيء وأنا متجه إلى بلد ثاني يعطى أيضا من الزكاة، حتى لو كان له مال في بلاده يعطى. نعم، بس إذا بطل يروح يسترجع منه، إذا بطل قال خلاص صار في ظروف ما عدا نقول هات الزكاة نعطي الوعد غيرك. نعم. وهو منشئ سفر من بلد مال الزكاة أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره. إذا كان محتاج ولم يذهب لمعصية، يذهب إما لطاعة أو لشيء مباح على الأقل يعطى. تنبيه، من علم الدافع من إمام، من علم الدافع، من علم الدافع من إمام أو غيره حاله من استحقاق الزكاة وعدمه عمل بعلمه، يعني واحد شفنا ظاهره قال أنه يطلب الزكاة يطلب، فعلم الدافع سواء كان الدافع هو السلطان أو رب المال الذي زكى، نعرف أنه مو محتاج مو بحاجة ولكن يسأل هكذا، إذن يعمل بعلمه ما يعطيه، حتى ولو قال أنا محتاج للزكاة ما عندي أو بحاجة لا يعطى. طيب، ومن لا يعلم، ومن لا يعلم المزكي حاله فإن ادعى ضعف إسلامي، فإن ادعى أنه أسلم حديث مثل مرات يجوا الناس حاملين أوراق معهم يقول أنا دخلت في الإسلام في عليه ختام أو ختم قاضي أو نحو ذلك أنه أسلم فلان دخل الإسلام، نعم صدق بلا يمين، إذا عنده إذا نعرف أنه صادق يعني ما اتهمنا يعني نصدقه بدون حلف، أو عنده هاي الأوراق هذه نصدقه بدون يمين، أو ادعى فقرا أو مسكنة فكذلك، كذلك وعلمنا أنه رجل ما هو كذاب يعني قال أنا مسكين أو فقير أستحق الزكاة، نعمل بعلمنا نعطيه نعمل بكلامه ولا نحلفه، ما نحلفه اليمين، إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أنه له، إلا إذا ادعى عيالا أنه قال أنا عندي عيال مثلا أو كان عندي مال وتلف وعرف أنه له أن له مال أو عيال. يعني الناس يعني معروف عند الناس إذا كان عنده عيال أو مال معروف ما هو خفي على الناس، هذا يطلب منه فيكلف بالبينة أنه هات شهود اثنين يشهدوا أنه عندك عيال أو أنه كان عندك مال وتلف، فيكلف بينة لسهولتها لأنه معروف فلان كان عنده مال وراح معروف الناس أو عنده عيال الناس تعرفه يطلع على ذلك بله في العادة، فلا بد من أنه إيش يعتب بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية كذلك مؤلفة. العامل يأتي بشهود أنه عامل، طيب واحد جاء قال أنا من العاملين، طيب شدران أنك من العامل يمكن أنت معه، وكذلك الغارم أيضا لازم بدي يبين يأتي بشهود أنه غارم. نعم. وإلا لدعى كل الناس أنهم غاربوا. طيب وصدق غاز وابن سبيل بلا يمين، من ادعى أنه متطوع في الجهاد أو أنه ابن سبيل يصدق بلا يمين، فإن تخلفا عما أخذا هذا ابن السبيل والغازي تخلفا عما أعطيا من أجله استرد منه منهما ما أخذاه، وقال ذكرنا هذا. والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل وامرأتين. أيوة. ويغني عن البينة استفاضة اشتهار بين القرية أو الحارة أو نعم أنه فلان اشتهر عند الناس أنه صاحب عيال أو أنه غارم أو أنه يكفي هذا استفاضة بين الناس. وتصديق دائن في الغارم. إيه نعم، إذا الدائن قال نعم أنا أطلب لي على هذا فلوس لي عليه دين يقبل، يقبل إذا كان معه بس عاد وحده ولا مع غيره، يعني يكفي أن يقول هو الدائن وحده هذا يكمع على الكلام ظاهر أنه يعني يكفي إنه لأنه في العادة يعني إذا قال ادعى أنه مدين وقال فلان له يعني قال نعم أنا لها يعني نأخذ بظاهر الحال. وسيد للمكاتب. إيه السيد قال دعا أنه مكاتب أن عليه بعض نجوم الكتابة، وسألنا السيد قال نعم أنا كاتبته صحيح يعطى. ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب. إيه نعم، يعني شوف كم عمره لما إذا أردنا أن نعطيه مبلغ مثلا، شوف كم عمره إذا 50 عمر الغالب 70 نقول 70 يعطي كفاية 20 سنة، إذا 60 10 سنوات، إذا 40 30 سنة وهكذا. لكن هذا إذا كان السلطان هو الذي يوزع، مو أفراد واحد عنده شوية زكاة مثلا عنده 100 دينار أو 50 دينار، هذا منين يجيب كفايته؟ هذا يعطي اللي عنده خلاص. نعم. فيشتريان بما كيف يعطي يعني ما يعطونه فلوس، ما يعطي المسكين أو الفقير فلوس حتى نكفي العمر الغالب، لا نشوف إيش مهنته نشتري له يعني ما يستطيع أن يحصل بهذا المبلغ معيشته مع طول الوقت، يعني كان مثلا فلاح يشترى له آلة الأرض مثلا ليزرعها، نعم إن كان تاجر يشترى له رأس مال، كان نجار يشترى له أدوات النجارة نعم واستأجر له وهكذا. وللإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي. إيه؟ هذا في من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة. أيوة الإمام يشتري له، وفي بعض الناس ما يحسنون لا فلاحة ولا زراعة ولا تجارة ولا شيء، إيه مثل هذا إيش يشترى له ويعني ويصرف عليه منه، أما إذا كان يحسن نعم. أما من يحسن الكسب يعطي فلوس ويقول روح اشتري نعم. ما يشتري به آلتها يعطي فلوس ويقول روح اشتري لك آلة الكسب، أو بتجارة فيعطى ما يشترى به ما يشتري أو ما يشترى به يعطي يعني يعطى رأس مال يعني. ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا. نعم يكون يعطى شيء ربحه يكفيه، لكن إذا كان يعطي رأس مال قليل ربحه ما يكفي، مثلا ربحه يعني دينار دينارين في اليوم ما يكفي، مثلا عنده عيال ما نزيد برأس المال. ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين. يعطى مكاتب وغارم الذي لم يغرم لأجل إصلاح ذات البين، إيش يعطى؟ إيه أكمل. وما عجز عنه من وفاء دينهما. إيه يعطى الغارم، يعطى قال مكاتب وغارم. المكاتب يعطى فلوس، يعني كم باقي عليك؟ كمل العبارة. إيه لسه. إيه والغارم. نعم. إيه أكمل. ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده. لا قبل ابن السبيل، ويعطى مكاتب وغارم إيه؟ لغير إصلاح ذات البين. إيه يعطى بنفسه، ما بقى شيء يعني هذا. يعطى لغير إصلاح ذات البين. الغارم لغير إصلاح ذات البين. نعم. الغارم لغير إصلاح ذات البين يعطى بنفسه، يعني يعطيه الإمام بيده يعني. أما إذا كان الغارم لأجل إصلاح ذات البين، لغير إذا صلاح مثلا الغريمة لأجل مصروفه أو مصروف عياله دين إيه برقبته، هذا يعطيه الإمام بنفسه. أما إذا هو استدان من جهة ليصلح ذات البين، نعطي هذه الجهة بدل، نشطب نقول له كم لك عليه، نعم خذ. نعم. وما عجزا عنه من وفاء دينهما. أيوه. ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده أو ماله أو ماله أو ماله، إذا كان له مال في مكانه، كان له مال في طريقه، نوصله إلى ماله. وما عجزاه هذا معطوف على إيش؟ ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين. وما عجزاه عنه من وفاء دينهما. ما عجزاه الواو أظن مالها لزه. شوف عندك. عندك وما واو ويعطى ويعطى اقرأ ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين. يعني مطموسة عجزا عنه من وفاء. مطموسة ما يعني ما عجزا. ما إذن واو ما لازم، بس قد تكون واو مطموسة معه. بس ما الواو ما له معنى، لأنه ما في شيء يعطر عليه. حتى الحاشية ما مذكور فيها يعطى ما عجز عنه. الظاهر ما إيه ما الواو ما له لزوم، لأنه معطوف عليه ما ثق وما عجز. المعطى ما هو مذكور حتى نقول وما عجز، إذا ما عجز هو المعطى، ما عجز هو المفعول الثاني. الحاشية يقول وغارم لغير إصلاح، أما هو فيعطى ما استدانه إيه؟ جميعا إذا لم يدفعه من ماله إيه؟ ولو كان غليا كما إيه؟ مر. وقوله أما هو أي الغارم لإصلاح إيه؟ أي لدفع تخاصم بين طائفتين في إيه؟ قتيل مثلا ولو غير أدمية نحو كذب فيعطى ما لم يوفي من ماله. إيه فيعطى ما لم يوفي من ماله، إذا وفى من ماله ما يعطى. فالقتيل ليس بقيدين، بل مثله المال المتلف، وإن إيه؟ عرف القاتل في صورة القتل. هذا مثال القتيل، هاي مثال، ومو شرط يكون قتيل. قوله ولو كان غنيا بشروط ثلاثة، أن يستدين وأن يدفع ما استدانه في تسكين الفتنة ولم يوفي من ماله. فإن لم يستدن بل أعطى من ماله واستدان ولم يدفع ما استدانه في تسكين الفتنة واستدان ودفع ثم وفي من ماله ثم وفى ثم وفى فدفع ثم وفى أو وفى من ماله فلا يعطى. ظاهر مثل ما قلت ما في الواو، ما زيادة، ما لا شو. ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما. طيب. ويعطى غاز حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله. إيه كويس. هذا واضح. نعم. ويملكه فلا يسترد منه. الغازي. يعطى الغازي إذا أعطى الغازي طبعا ما دام غازي هو. ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي. إذا كان. أو طال سفره. حتى لو أطاق المشي والسفر طويل يهيأ له مركوب، يشترى له مركوب. وما يحمل ذلك سيارة مثلا. إيه. موديل سنتا. إيه. وما يحمل زاده ومتاعه وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله أكمل إن لم يعتد مثله حملهما حملهما إن لم يعتد مثله إذا كان هو يعني السبيل يعني إذا هو قادر على مثل هو أمثاله قادرين على حمل هذا بأن كان ما هو شيء ثقيل ما نشتري له ما يحمل زاده مثلا. والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه المؤلفة قلوبهم نظر الإمام يعطيهم اللي يراه الإمام والعامل يعطى أجرة مثله أجرة المثل إذا كنا متفقين على العامل على مبلغ معين نعطي ما متفقين على مبلغ معين شوف أجرة المثل يعطى ومن فيه صفة استحقاق يعني صفتين يعني مسكين وفقير مثلا أو مسكين وغازي أو مسكين مثلا وابن نعطيه بصفة واحدة نعم كفقير وغارم يؤخذ بإحداهم يأخذ بإحداهما بصفة أنه غارم كافي خلاص أو أنه فقير مثلا يستحق حاجة خلاص نعم يجب تعميم الأصناف الثمانية يجب هذا عنوان ويجب إذن هو يجب ما دام مو عنوان ويجب ويجب تعميم الأصناف الثمانية إذا كان الإمام يفرق الزكاة بنفسه يجب أن ما يترك فقير أو غارم أو ابن سبيل في البلد إلا يعطي نعم. يعني ما يعطي ناس يترك ناس ولا يقتصر كما سيأتي على أقل من ثلاثة من كل سنة إلا العامل لأنه قد لا يكون هناك ثلاث عمال في البلد نعم. أما إذا كانوا يوزعون الأفراد ويعطون زكواتهم ما هو شرط يستوعبون جميع الأصناف مثل الآن في القسم إن أمكن إن أمكن الاستيعاب بأن قسم إيش الإمام نعم. ولو بنائبه ووجبه أو عن طريق وكيل أو موظف يعني في الدولة طيب ووجد ولو وجد ووجدوا ووجدوا لظاهر ووجدوا الأصناف كلهم لظاهر الآية لأنه قد يكون في بعض الجهات ما في كل الأصناف الثمانية أما إذا وجدوا كلهم يعطون يمكن يوجد في بعض الأصناف مثلا ما يوجد رقاب اسمه أو ما يوجد مثلا ابن سبيل فسهموا ما روح غير نعم فإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم وجب الدفع ووجد بعضهم وجب الدفع إيه أكمل إلى من يوجد منه وجب الدفع إلى من يوجد منه من الأصناف مو شرط التعميم إذا قسم المالك يعني إذا قسم المالك لا يجب عليه أن يعمم أن يعطي جميعا وتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعميم آحاد تعميم من وجد منهم ماذا ما فيه فقراء ومساكين نعمم بالعطاء هؤلاء الفقراء والمساكين يعني وسيأتنا ولا يقتصر على أقل من ثلاثة هذا هو المشهور لكن منهم من أباح أن يعطاها لواحد أو لاثنين إذا كان المعطي هو المالك نفسه فتوى يعني تعميم آحادي كل صنف كل صنف يعني. وكذا المالك يعمم إن انحصروا بالبلد إذا كان موجودين وعنده فلوس تكفي إذا ما غني كبير من زكاته مثلا تطلع مثلا آلاف الدنانير مثلا فإن لم ينحصروا ولا يعني إذا كانوا كثيرين في البلد أو كانوا قليلين نعم وفي بهم المال وفى عبارة عشان أقرأ العبارة فإن لم ينحصروا ولا يفي يعني ولا وفى إيه ممكن إيه يعني فلوس الزكاة كان قليلة ما تفي بالكل لو عمم يعني ولا وفى بهم المال لم يجز الاقتصار لا يعني لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف إذا كان المال ما يكفي يعني، لا هذا هو المشهور، لكنه في فتوى أنه يجوز أن يعطي أقل من 3. لذكره في الآية بصيغة الجمع، لأنه للفقراء والمساكين يعني بصيغة الجمع، وقال الجمع 3، هذا استنباط، هكذا استنباط. وهو المراد في سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس أي العامل إلا العامل العامل هذا لا يجب أن يكون 3 على الأقل، لا يجب، فإنه يسقط إذا قسم المالك. إيه؟ لأنه ما في عامل، ما دام المالك هو بنفسه قسم، يوزع زكاته، ما لا حاجة للعامل. العامل يحتاج إليه إذا كان الإمام هو يقسم، فيحتاج إلى يبعث العمال ويجبون الزكاة، العامل يجب الزكاة ثم يوزعها الإمام. أما إذا كان الناس المسلمون هو كل واحد يدفع زكاة نفسه، ما يحتاجون إلى عمال، فيسقط العام. ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به، ويجوز إذا كان حيث كان هناك عامل يجوز أن يكون واحدا أو 2 مثلا، يعني لا يشترط أن يكونوا 3. وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، يعني تسوية بين الفقراء، تسوية بين المساكين، تسوية بين، نعم، يسوي بينهم في العطاء، ولو كان مثلا بعض الفقراء حاجته أكثر من بعض، أو بعض المساكين حاجته، لا يزود الصنف على صنف. نعم. ولا تجب التسوية بين أحد الصنف، أما أحد الصنف إلا أن يقسم الإمام، يعني ولا يجب إيش التسوية بين أحد الصنف إذا كان المالك هو الذي يقسم. يعني أنا عندي فقراء 4 مثلا أو 5، يجوز أعطي هذا مثلا 100 دينار، وأعطي واحد مثلا 150، وأعطي واحد مثلا 90. أما إذا كان الإمام هو يقسم تجب التسوية، وتتساوى الحاجات فتجب التسوية ويحرم على المالك إلا أن يقسم الإمام وتتساوى. إيه وتتساوى إلا أن يقسم المالك وتتساوى الحاجات، إيه؟ فتجب التسوية ويحرم. لا يقسم الإمام، لا يقسم المالك. الإمام هو الذي يسوي، يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية ويحرم على المالك. لسه شو عندك؟ ولا يجيزه نقل الزكاة من بلد. لا شو اسمه؟ ولا تجب التسوية بين أحد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى. فتجب التسوية. فتجب التسوية. إيه. لا في خطأ. في خطأ. عيد شيخ. عيد عندك العبارة. ولا تجب التسوية بين أحد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية. أيوة. أيوة. إذا الإمام، وإذا كان الحاجات متساوية تجب التسوية، إذا كان الإمام هو الذي يقسم والحاجات متساوية تجب التسوية، أما إذا كان المالك هو الذي يقسم ما تجب التسوية. العبارة بعد شو هي شيء؟ ويحرم على المالك ولا يجزيه نقل الزكاة من بلده. ويحرم على المالك ولا يجزيه. ويحرم على المالك ولا يجزئه. إيش هو؟ نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر. أما إذا كان القاسم هو الإمام يجوز أن ينقل الإمام من بلد إلى بلد إلى بلد. لكن المالك يوزعها في إيش؟ في أهل بلده، إلا أن يقلد مثلا. في عندنا قول ضعيف بنقل الزكاة، الرافعي ذهب إلى جواز ذلك، ذكر هذا في المنهاج. يعني نشوف مثل الآن يعني ممكن في بلاد أحوج يعني يبعث، خاصة طبعا عند أبي حنيفة يجوز. نعم. فإن عدمت الأصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم أو فضل عنهم، يعني أعطيناهم كفايتهم وفضل عنا مبلغ من الزكاة، أو فضل عنهم شيء وجب نقلها إلى أقرب البلاد، أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب، نقلها كلها إذا ما في مستحقين في البلد بأقرب كلها، أو بعضها إذا فضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه. وإن عدم بعضهم أو فضل، وإن عدم بعضهم يعني مثلا ما في رقاب، ما في مثلا ابن سبيل، نعطي حصته لمن؟ أو فضل عنه شيء، أو كان موجودين ولكن فضل عنه عن نصيب من نصيب، رد نصيب البعض أو الفاضل عنه على الباقي. على الباقي نعطي ما فضل أو نصيبه كله إذا كان غير موجود صاحب هذا الصنف، نرده إلى الباقين من إلى بقية الأصناف. إن نقص نصيبهم إن نقص عن كفايتهم. إن نقص نصيبهم عن كفايته. أما إذا اكتفوا ننقله إلى بلد ثاني. أما الإمام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقا ولو امتنع المستحقون مطلقا، يعني حتى ما سواء كان فضل ما فضل له أن ينقل مطلقا. ولو امتنع المستحقون من أخذها يقاتلهم، قالوا عملوا ضراب الفقراء والمساكين، قالوا ما بدنا هالزكاة ما نريدها، يقاتلهم على أخذها، قل غصب عنكم تأخذ حتى يسقط الإثم عن الناس المزكين. فرع لا خلينا نتوقع الله يزفهم خير سنة. فإن لم ينحصروا أو انحصروا ولا وفى بهم الناس. الشيخ الحاشي يقول الموجود في المتن ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. إلا العامل نعم هذا المثال. فانظره مع الشارح لأنه حمل كلام المتن على عدم وفاء المال، مع أنه إذا كان كذلك يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة. إيه إذاك صار يسافك في مشكلة عليك. مين على إذا كان شو اسمه إذا وزع على إيش، وزع المالك ولا الإمام؟ يعني سواء طبعا الإمام يعني. ولا قال ولا لا يجوز إيش الاقتصار على المتن ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة في كل صنفين من كل صنف أو في كل صنف إلا العامل. إيه نعم هذا المتن. طيب الشيخ الشربيني الله يرحمه يعني جاء قيد ذلك قال لا يجوز الاقتصار، يعني قيد عدم جواز الاقتصار على قيده بإيش؟ قالوا يجب أن يدفع إلى من يوجد منهم وتعميم من وجد منهم، وعلى الإمام تعميم أحد كل صرف، وكذا المالك إن انحصروا بالبلد إن انحصروا في البلد نعم ووفى بهم المال على الإيش على مين على المالك ولا على هو قال وكذا المالك وكذا المالك إيه يعني إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال نعم. فإن لم ينحصروا كانوا كثيرين ولا وفى بهم المال ما وفى بهم المال لم يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة. إيه يعني معنى ذلك أنه لازم يعطي ثلاثة أقل شيء، مع أنه كلام المتن يعني الموجود في المتن ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف. فانظره مع الشارح لأنه حمل كلام المتن على عدم وفاء المال، مع أنه إذا كان كذلك يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة حتى لو ما وفى المال. والصواب حمل كلام المتن على ما إذا وفى بهم المال لا يجوز الاقتصار على أقل يعني. أما إذا لم يفي المال بهم يجوز الاقتصار على أقل ثلاثة. وكذلك إذا كان احنا قلنا إذا كان المالك أيضا في فتوى إذا لو وزع المالك بنفسه يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة.